وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله الله أكبر. الله يزيدك. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. الله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. الله يقويك ويديك الصحة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون

ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم

أصحاب اليمين وأما إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم الفاتحة.